يفتى عليك. اللهم صل على جمال النبي يا حاج. يعمر بيتك يعمر بيتك يا حاج. اللهم صل عليه. يا حبيب الرسول اللهم صل عليه. يرضى عليك يا مولانا. النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج الله يفتح عليك. يفتح عليك يا مولانا. لسه فاتح جمال حريك ورقه. الله اكبر يا مولانا. الله ما شاء الله. مدد يا رب. صل على رسول الله. انا يا رب الله يخرب لنا كثير الميه والقهوه والدنيا كلها موجوده ودي جرف في صلاه الحاضر الناس. الله يرضى عليك. نعم يا رب. صل على الرسول. الله يفتح عليك والله. استغفر الله ما يفتح عليك. عيبت عليك هذا الصبح يا حاج. الله يا مولانا هذا الصبح والله. الله مدد يا رب. طيبت عليك طبعا التعب اللي عندي يا حبيبي مدد يا رب. عليك يا استاذ ان شاء الله. امين يا رب. طيب عليك ما شاء الله. الحلاوه دي يا حاج والله اما يا رب لا اله الا الله منك يا حاج محمد. الحكم مكان الله عليك يا استاذ عليك يا مولانا نعم يا مولانا نعم الله يعينك على القبر صل على النبي ويرضى عليك يا مولانا امين يا رب جعل مفتوح جعل مفتوح يا رب سبحان وتعالى Oh! وحشنا والله يا حاج وحشنا من زمان قوي. يا دوبا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الله الله الله. عليك يا مولانا عليك يا استاذ اللهم صل على النبي. الله يسعد عليك الله يسرح صدرك الله يسرح حالك الله يسرح حالك يا حاج على مفتوحة بإذن الله تخلع تعدل زي ما تقعد فيه عليك اسكت هتسمع يا ابني ولا دي هتسمع يا محمد سمعت الرعد والله سمعت اللي الله يشرح صدرك نعم يا سيدنا ماشي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله عليم الله الله يفتح عليك. عظمة يا استاذ. خمسة وثلاثين. ما شاء الله. انا نورت وشرفت الليله دي هنا الله. نعم. يرجع عليك كثير الله أكبر. عليك يا سيدي. اللهم اجعلنا من العليم. فاهدى الوحيد.